بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: باب حروف قربت مخارجها. باب حروف قربت مخارجها. لما فرغ رحمه الله تعالى من إضغام ذال إن في حروفها وقد في حروفها وتاء التانيث في حروفها ولام هل وبل في حروفها، عقد بابا، باب حروف قربت مخارجها. وهذا الباب عقده لكلمات متفرقات في القرآن الكريم، فكانت الأبواب السابقة أبواب ذات مغزى ومعنى لأنها لها قواعد كلية، وهذه كلمات متناثرة في القرآن الكريم جمعها في مكان آخر متعلقة بهذا الباب، باب حروف قربت مخارجها. ولهذا أخرها بعد أن فرغ من تلك الأبواب، جاء بهذا الباب ليتم به ما تفرق. فقال رحمه الله تعالى: وإضغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا. هذا الباب وإضغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا، إضغام باء الجزم قد رسى حميدا، فأخبر رحمه الله تعالى أن الباء المجزومة، وهذا قيد لها شرط لها، وإضغام باء الجزم، إضغامها في الفاء للمرموز لهم بقد رسى حميدا، والقاف كما تعلمون لخلاد، والراء للكسائي، والحاء من حميدا لأبي عمرو. فتحصل من هذا أن المرموز لهم بهذه الرموز وهم قد رسى حميدا أدغموا الباء المجزومة في الفاء، وقد وقع ذلك في القرآن الكريم في 5 مواضع. الموضع الأول قول الله جل وعلا: أو يغلب فسوف، فيقرؤونها أو يغلب فسوف، أو يغلب فسوف، فيقرؤونها أو يغلب فسوف، يضغمون هذه الباء المجزومة في الفاء، فلا يظهر شيء من هذه الباء بعد إضغامها في الفاء. وقول الله جل وعلا: وإن تعجب فعجب، وإن تعجب فعجب قولهم، وإن تعجب فعجب، فيدغمون ويقولون وإن تعجب فعجب قولهم. قول الله جل وعلا: اذهب فمن تبعك، قال اذهب فمن قال اذهب فمن تبعك، قال اذهب فمن تبعك، هكذا يدغمون هذه الباء في هذه الفاء، قال ثف من تبعك. في الإسراء قال الله جل وعلا: قال اذهب فإن لك في الحياة، قال اذهب فإن لك، فيدغمونها ويقول قال اذهب فإن لك في الحياة. في طه: ومن لم يتب فأولئك، ومن لم يتب فأولئك، ومن لم يتب فأولئك، فيدغمونها فيقرؤونها ومن لم يتف فأولئك. فإذا هذا هنا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وإضغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا. فهؤلاء القراء الثلاثة، قد وهو أحد الرواة عن حمزة وهو خلاد، رسى وهو الكسائي الإمام الكسائي، وحميدا الإمام البصري، أدغموا الباء المجزومة في الفاء في مواضعها، والمسكوت عنهم يعلم من حالهم الإظهار إلا ما نص عليه. إذا لم ينص على أحد أدغم فيها كلها أو أدغم في بعضها فالباقي معنى هذا أنه يظهر، هذه قاعدة. فإذا ذكر البعض أنه أدغم في كلها أو في بعضها والمسكوت عنه كلية هذا يظهر، هذا يظهر. قال اذهب. وإضغام باء الجسم في الفاء قد رسى. هنا سؤال واعتراض، أو يغلب فسوف، هذه هنا مجزومة، لكن قال اذهب فمن تبعك، هذه هنا ساكنة لفعل الأمر الداخل عليها، فما كان من حقه أن يقول فيها الجزم بل يقول فيها السكون. ولكن لما كان هناك تنزيل السكون مكان الجزم والجزم مكان السكون تجوزا، وإلا فإن هذه في قوله قال اذهب هذه ساكنة لدخولها في فعل الأمر اذهب. فقوله هنا عبر بالجزم اعترض عليه في ذلك، ولكن كما قالوا بعض النحاة وبعض أهل اللغة يجيز الجزم مكان السكون والسكون مكان الجزم، لأن في اذهب في موضعيها هذا سكون وليس جزما. وكما قلت ما دام هناك مصطلحات فلا حرج أن يعبر بهذا عن هذا أو هذا عن هذا. إذن هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا. ثم قال وخير في يتب قاصدا ولا. وخير في يتب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وخير في يتب قاصدا وهو خلاد. خلاد أخبر عنه أنه قرأ بالوجهين بالروايتين بالإظهار والإضغام في قول الله جل وعلا ومن لم يتب فأولئك، أو يقرأ ومن لم يتب فأولئك، ومن لم يتب فأولئك، أو فمن لم يتب فأولئك. وهذا معنى قوله وخير في يتب قاصدا ولا، هذا معنى قول الناظم ومن لم يتب فأولئك. قوله إدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا، كما قلنا أكثر من مرة أن الشاطبي يضمن هذه الأبيات معانية رفيعة، وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا. قوله رسى أي شيء ثابت راسخ، حميدا وهو محمود على فعله هذا. وقد اعترض بعض النحاة على هذا الباب فضعفوا الإضغام فيه، فالناظم هنا يبين أن هذا الإضغام في هذه الكلمات راس قواعده مشهورة محمودة ولا ضير فيها، ومن اعترض عليها فهو المغلوب وليس الغالب. وخير في يتب قاصدا ولا، فكما قلنا هنا أن المرموز له بالقاف وهو الإمام وهو خلاد عن حمزة خير في هذا اللفظ فقط، ومن لم يتب فأولئك، فأضغمها مرة فقال ومن لم يتب فأولئك، وأظهرها أخرى فقال ومن لم يتب فأولئك، والباء من حروف القلقلة إذا أريد إظهارها لابد من إظهارها مقلقلة لبيانها. قال الناظم قوله وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتم قاصدا ولا. وباقي القراء المسكوت عنهم بالإظهار، باقي القراء المسكوت عنهم يظهرون، كما قلنا ما دام أنه سكت عنهم ولم يرد لهم ذكر لا في الإضغام كله أو في بعضه فإذا هم يقرؤون بالإظهار. فإذا كان نعود إليهم وإضغام باء يجزم في الفاء قد رسى حميدا، إذا أخرجنا أبو عمرو وأخرجنا الكسائي وأخرجنا خلاد، إذا هناك بقي معنا نافع وابن كثير، وبقي معنا ابن عامر بكامله وعاصم بكامله وخلف، فهؤلاء يقرؤون بالإظهار في هذه الفاء. وخيل في يتب قاصدا ولا. ثم قال ومع جزمه يفعل بذلك سلموا، ومع جزمه يفعل بذلك سلموا، ومع جزمه أي جزم اللام، اللام المجزومة. فقوله وقال قيد اللام بالجزم ومع يفعل بذلك سلموا، فأبو الحارث عمرو الكسائي أدغم هذه اللام يفعل ذلك اللام المجزومة في الذال، ومن يفعل ذلك يفعل بذلك سلموا، فالسين هنا رمز لأبي الحارث، فهو يدغم هذه اللام في الذال، ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك. وإذن هذا هو الإضغام، كما قلنا إضغام اللام في الذال إذهابها كلها فينطق بالذال، ومن يفعل ذلك، والبقون ومن يفعل ذلك يفعل ذلك. ثم أخبرنا أبو الحارث عن الكسائي قرأ بإضغام اللام في الذال في لفظ يفعل ذلك مجزوم اللام شرط في جزم اللام، وهذا الجزم أخذ من قول الناظم ويفعل بإسكانها، لأن الناظم كما تقدم معنا في المتقدمة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى قاعدة، هذه قاعدة الشاطبي رحمه الله تعالى كما قال وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى إن ظهر، هذه القاعدة يحرص عليها تماما، لأنه أحيانا يذكرها يذكر اللفظ ولا يقيده فيكتفي فيه باللفظ عن أن يقيده بفتح أو بضم أو بجزم. فهنا قال ويفعل بذلك سلموا، فجاء بها مجزومة، فعلي من هذا أن أبا الحارث يدغم هذه اللام المجزومة بشرط بجزمها في الذال، لا بد من هذا القيد. من أين لك هذا؟ نقول قال الناظم رحمه الله تعالى فتقدم وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى تهت، هذا هو دليله في هذا، فهو يطلق القاعدة ثم يستمر عليها بعد ذلك ولا يحتاج إلى أن يعيد ذكرها بعد ذلك. إذن قوله هنا يفعل بذلك، فهذا قيد حتى يخرج اللام المرفوعة، فإنه ليس له فيها شيء، فالمواضع التي جاءت فيها اللام هنا مجزومة لأبي الحارث قول الله جل وعلا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، جاءت معنا هنا قد كذلك، وتقدم أن الكسائي يدغمها، فإذن تبع لشيخه هنا يقرأ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فقد هذه دار قد هذه، وقد تقدمت أن الكسائي يدغمها في حروفها كلها. فإذا هنا يقول يدغم هذه اللام في الذال ومن يفعل ذلك، فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، كلاهما بالنساء، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون في المنافقون. إذن هذه الألفاظ كلها يلاحظ فيها إدغام الكسائي لهذه اللام في الذال، ولكن كما قلت لا بد وأن تكون اللام ساكنة، هذا هو قيده فيها حتى يخرج اللام المرفوعة، كما في قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، هذه غير داخل القاعدة، هذه غير داخل القاعدة، ضابط القاعدة كما قال يفعل، هذه اللام هنا ساكنة، وكما قلنا سكونها أخذ له من لفظه كما قال وبلفظ استغنى عن قيد جلا، وأما ما كان فيه اللام مرفوعة فهذه لا شيء لا دخل فيها، مثال ذلك قول الله جل وعلا فما جزاء من يفعل ذلك منكم، فهذه نتركها على حالها ولا ندغمها في هذه الذال لأنها غير داخل في القاعدة. ثم قال رحمه الله تعالى ويفعل بذلك سلموا ونخسف بهم راعوا وشذ تثقلا، ونخسف بهم راعوا وشذ تثقلا، قوله إن نشأ نخسف بهم، فذكر أن الكسائي هنا ونخسف بهم راعوا إضغام باء هذه الفاء في الباء في هذا اللفظ إن نشأ نخسف بهم الأرض، إن نشأ نخسف بهم ونخسف بهم راعوا فيضغمها، إن نشأ نخسف بهم، نخسف بهم، نخسف بهم فيضغمها، يضغم الفاء في الباء إن نشأ نخسف بهم، نخسف بهم، ولعلنا بعد فراغ نطالع شيء من التوجيه في إضغام هذه الفاء في الباء، إن نشأ نخسف بهم الأرض. ثم إن الكسائي يقرأ يخسف، الكسائي وحمزة يقرؤون يقرأ بالياء، سواء قرأ بالياء فإنه يقرأ إن يشأ يخسف بهم الأرض، إن يشأ يخسف بهم الأرض. فهو هنا فالنظم هنا جاء بالقراءة ونخسف بهم ليس على قراءة كسائي بل على قراءة الجمهور، وأما على قراءة كسائي فإنه يقرأ بالياء يشأ يخسف، فإنه يقرأ يشأ يخسف بالياء، وعلى كل حال فإنه يدغم إن يشأ يخسف بهم الأرض، فهذا كما قال ونخسف بهم راعوا، فالكسائي رحمه الله تعالى يدغم هذه الفاء في الباء في هذا اللفظ في قول الله جل وعلا إن يشأ يخسف بهم الأرض. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وعزت على إضغامه، وعزت على إضغامه ونبذتها شواهد حماد، وعزت على إضغامه ونبذتها شواهد حماد. أخبر في هذا البيت أن قول الله جل وعلا عزت بإضغام الذال في التاء، وعزت على ونبذتها إضغام الذال في التاء في لفظ فنبذتها، أضغمها المرموز لهم بشواهد حماد، الشين معروفة أنها لحمزة والكسائي، والحاء أبو عمر البصري، فإذا أبو عمر البصري وحمزة والكسائي يضغمون هذه الذال في التاء في قول الله جل وعلا وإني عذت، وإني عدت بربي وربكم فنبذتها، فنبذتها وهكذا. فقوله وعذت على إضغامه ونبذتها شواهد حماد، فشواهد حماد هؤلاء المرموز لهم بالشين حمزة والكسائي وأبو عمر البصري أضغموا هذه الذال في هذه التاء في هذين اللفظين، حيث جاء هذا اللفظ عذت ونبذت، فحمزة والكسائي وأبو عمر يضغمون هذه الذال في التاء. فقوله قال أضغم حمزة والكسائي وأبو عمرو الذال في التاء في كلمتين، الأولى عذت وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون في غافر والدخان، وإني عدت هكذا يقرأ وإني يقرؤون وإني عدت بربي وربكم، ذهبت الذال أدغم الذال في التاء وإني عدت بربي وربكم، فنبذتها في قوله جل وعلا فنبذتها فيقول فيقولون فنبذتها فنبذتها فنبذتها. فإذا هذا ما أشار إليه الناظم في قوله وعذت على إضغامه ونبذتها شواهد حماد. ثم قال وأورثتم حلاله شرعه، وأورثتم حلاله شرعه، قول الله جل وعلا أورثتموها في الأعراف وفي الزخرف، وأورثتم حلاله هذا معطوف كله على الإضغام، هذا الباب من أوله معطوف بعضه على بعض في الإضغام، كله معطوف على الإضغام، كل من ذكر وذكر معه كلماته فبالإضغام. فقوله هنا وأورثتم حلاله شرعه، قول الله جل وعلا أورثتموها أدغمها المروز لهم بحلا وله وشرعه، وأبو عمرو هشام حمزة والكسائي، فهؤلاء هذه الرموز الحاء من حلا واللام من له والشين من شرعه، وهم أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي أضغموا هذه اللام في قوله تعالى في أورثتم ونبذتها وأورثتم حلا في أورثتم، فيقرؤون أورثتم إضغام الثاء في التاء، إضغام الثاء في التاء، وأورثتم حلاله شرعه، فإضغام الثاء في التاء للمرموز لهم بحلا له شرعه، أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي يضغمون هذه الثاء في التاء. ثم قال والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا، والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طال بالخلف يذبلا من غير خلاف. أشار هنا أيضا إلى أمرين وهما أن اللام المجزومة والراء جزما بلامها كواصبر، الراء المجزومة كواصبر مدغمة في اللام، فقوله ك قس عليها كل راء مجزومة بعدها لام، فإن قال كواصبر حكم طال الدولي عن أبي عمرو، رمز الدولي هذا طال، طال بالخلف بخلاف عن الدوري، فالدوري عن أبي عمرو أدغم هذه الراء المجزومة في اللام في مثل كما قال واصبر له بالخلف يذبل السوسي من غير خلاف. إذن اختلف الرواة عن أبي عمرو في إدغام الراء المجزومة في اللام، فروى عنه الدوري الوجهان الإظهار والإدغام، وروى عنه السوسي الإدغام قولا واحدا، والراء جزما بلامها كوصب لحكم طالب الخلف يذبل من غير خلاف، يذبل وهو السوسي من غير خلاف، فالدوري عن أبي عمرو أدغم هذه الراء في اللام وله فيها وجه آخر الإظهار، وأما صاحبه وهو السوسي فقد ورد عنه الإضغام قولا واحدا، لأن الناظم أشار إلى الخلف فقط عن الدوري ولم يشر بالخلف عن السوسي، فبقي السوسي على أصله بالإضغام. فإذا هذه الراء المجزومة مدغمة في اللام لأبي عمرو، بنقول مدغمة لأبي عمرو بخلف عن الدوري هكذا نقول، مدغمة لأبي عمرو هكذا بكامله هكذا، مدغمة الراء مجزومة مدغمة في اللام لأبي عمرو بخلف عن الدوري هكذا يقول القراء بخلف فيقولون إضغام مدام كله, وهناك راو له وجه فيقدمون يقولون الوجه الكامل الأول فيقولون الراء أدغم أبو عمرو الراء المجزومة في اللام بخلف عن الدور هكذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وأم الأمثلة كما في واصبر لحكم ربك نغفر لكم وهكذا. فالأمثلة كل راء مجزومة وقع بعدها لام فأدغم أبو عمرو بخلف عن الدوري هذه الراء في اللام. انتقل بعد هذا إلى أمر آخر قال وياسين أظهر عنفة حقه بدا. وياسين أظهر عنفة حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. تكلم الناظم هنا رحمه الله تعالى عن إضغام أوائل السور وياسين أظهر أظهر النون عند الواو ياسين والقرآن وياسين أظهر عمن عن حفص فتن حمزة حقه ابن كثير وأبو عمرو بدا قالون. فهؤلاء أظهروا هذه النون من ياسين عند الواو فيقرؤون ياسين والقرآن. إذن الباقون كيف يضغمون ياسين و فما دام سكت عنهم فالباء المسكوت عنهم يقرؤون بإضغام. فهنا بدأ بذكر المظهرين وسكت عن المضغمين فالمسكوت عنهم يضغمون فإذا يقرؤون ياسين والقرآن الحكيم. وأما هؤلاء مذكورين عن حفص فتن حمزة حقه ابن كثير وأبو عمرو بدأ قالون يقرؤون ياسين و ياسين والقرآن فيظهر النون عند الواو. وياسين أظهر عنفة حقه بدا ونون كذلك نون والقلم كذلك يظهرون نون عند الواو هنا نون والقلم وما يسطرون. أيضا هم هؤلاء أنفسهم حفص وحمزة وابن كثير وأبو عمرو وقالون يظهرون أيضا النون عند الواو في القلم نون والقلم. وأما المسكوت عنهم فإنهم يدغمون نون والقلم نون والقلم فيدغمون. فكما قلت القاعدة المسكوت عنهم يدغمون ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. ونون وفيه الخلف الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور وهو نون وفيه الخلف عن ورشهم أخبر أن ورش في لفظ نون هذه له فيها وجهان وجه بالإظهار ووجه آخر بالإضغام فقط في لفظ نون هذه. ونون وفيه الضمير فيه هي أي في لفظ نون هذه والضمير دائما يعود إلى أقرب مذكور. ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. ف فلا ينصرف ذهنك إلى ياسين وإلى نون الكلاف، لا ليس كذلك، إنما يعود هنا إلى أقرب مذكور وهو نون فقط، فلا يشاركهم في إظهار ياسين. ياسين هذه خاصة ممن ذكر، عن فتن حقه بدا. فأما ورصف في ياسين فإنه يدغم، لكن لما جاء عند له ذنون قال له فيها وجهان، وجه بالإظهار كالمذكورين ووجه آخر بالإضغام على أصله. وهذا معنى قوله ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. ثم قال وحرمي نصر صاد مريم من يرد، وحرمي نصر صاد مريم من يرد، وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة. وحرمي نصر صاد مريم، حرمي نصر الحرميان نافع وابن كثير وعاصم، وحرمي نصر صاد مريم كاف ها يا عين صاد ذكر، صاد ذكر الحرميان نافع وابن كثير وعاصم، المرموز لهم بحرمي نصر، أظهر هذه الدال عند الذال في سورة مريم. كافها يا عين صاد ذكر، صاد ذكر، تظهرها وتقلقل هذه الدال أمارة لإظهارها، صاد ذكر، فتظهر هذه الدال هنا عند الدال قال وحرمي نصر صاد مريم، أي بالإظهار كما قلنا، هذا كله معطوف على الإظهار من قوله وياسين أظهر عن فتن، صار كله بالإظهار، كل المذكورين من قوله وياسين كله معطوف بالإظهار بالإظهار بالإظهار، والمسكوت عنهم بالإضغام عكس ما تقدم. فقوله وحرمي نصر صاد مريم، فالمرموز لهم بالحرميان نافع وابن كثير وعاصم، قرأوا قول الله جل وعلا كافها يا عين، طبعا هناك إمالات كثيرة لم يدخل باب الإمالات، فالشاهدنا هنا صاد ذكر، صاد ذي صاد صاد ذكر، والمسكوت عنهم يقرؤون بالإضغام صاد ذكر صاد ذكر، فالمسكوت عنهم يدغمون، فلا يظهرون هذه الدال عند الذال، وسيأتي توجيه ذلك بعد ذلك. ثم قال وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب، من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة. من يرد ثواب، إظهار الدال عند الثاء، يرد ثواب الدنيا نؤتي منها في موضعها. لبثت الفرد والجمع، سواء كان للفرد أو كان للجمع، فذكر أن حرمي نصر وهم نافع وابن كثير وعاصم أظهروا الدال عند الذال في كافا يا عين صاد ذكر أول مريم، والدال عند الثاء في يرد ثواب في موضعين بآل عمران، يرد ثواب الدنيا في آل عمران موضعها، والثاء عند التاء في لبثت، قال كم لبثت، قال لبثت كم لبثتم، سواء كان قوله الفرد والجمع، فسواء كان لفظ الفرد قال لبثت أو كم لبثتم، كم لبثتم فيظهر الثاء عند التاء في هذا الموضع. فإذا هذا الحكم خاص بحرمي نصر في إظهارهم هذه الدال عند الثاء في يريد ثوابا. وأيضا إظهار الثاء عند التاء في لبثت وما تصرف منه سواء كان بالإفراد أو كان بالجمع. قال كم لبثتم؟ قال لبثت يوما أو لبثت فيظهر وغيرهم. وقرأ الباقون بالإضغام كما قلنا القاعدة في المسكوت عنهم يضغمون. فذكر هنا حرمية نصر وهم نافع وابن كثير وعاصم المسكوت عنهم. بقي معنا أبو عمرو البصري وبقي معنا ابن عامر وبقي معنا حمزة والكسائي هؤلاء يضغمون. فهذه قاعدته في هذا. ثم قال وطاسين عند الميم فاز. وطاسين عند الميم فاز. فالمرموز له بفاز وهو حمزة. قرأ بإظهار هذه النون عند الميم في طاسين ميم في الشعراء والقصص. طاسين ميم وطاسين عند الميم فاز أي بالإظهار. يعني كما قلنا الباب معطوف بعضه على بعض بالإظهار. النظم يمشي على وجه الإظهار هنا سلسلة عنده بالإظهار. فقال وطاسين عند الميم فاز. فهذه النون في طاسين في موضع الشعراء وفي القصص أظهرها حمزة المرموز له بفاز. فيقرأ طاسين ميم طاسين يظهر النون هذه طاسين ميم. فإذا لا يدخل معنا موضوع النمل لأنها ليست فيها ميم طاسين تلك. فموضوع النمل غير داخل معنا في هذا. طاسين عند الميم هذا قيد الشاطبي دقيق. وطاسين عند الميم ما قال طاسين وأطلقها. قال وطاسين عند الميم فاز. وموضوع النمل ليس فيها ميم. فإذا الموضع الذي فيه ميم إنما هو موضع الشعراء وموضوع قصص. فهذين الموضعين هما اللذان يظهر فيهما حمزة هذه النون عند الميم وغيره يقرأ بإضغامهما. وأما موضع موضع النمل فهذا الموضع محل اتفاق بين القراء لأنه ليس فيه ميم. فالكل يخفي هذه النون طاسين تلك بالإخفاء بالإخفاء. وطاسين عند الميم فاز. اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا. اتخذتم اتخذتم أخذتم هذا اللفظ سواء كان اتخذتم أو اتخذت بالإفراد أو بالجمع. فقرأه بالإظهار المرموز له بعاشر دغفلا وهو ابن كثير وحفص. فابن كثير وحفص قرأ هذا اللفظ. وهو كيف جاء هذا اللفظ بالإفراد أو بالجمع؟ اتخذتم لئن اتخذت إلها فأخذتهم ثم أخذت الذين كفروا وأخذتم على ذلك وأخذتم على ذلك مصري وهكذا. فهذا اللفظ في أخذت واتخذت بالإفراد أو بالجمع أظهره المرموز له بقوله أخذت وفي اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا سواء كان بالإفراد أو كان بالجمع. فإن المرموز له بعاشر دغفلا وهو حفص وابن كثير قرأ هذا اللفظ حيثما جاء إفرادا جمعا بالإظهار، وغيرهم يقرأ بإظهاره فيقرأ اتخذتم لئن اتخذت إلها غيري، لئن اتخذت إلها غيري وأخذتم على ذلكم إصري، وأخذتم فيضغمون وأخذتم على ذلكم إصري، فأخذتهم فكيف كان عقاب، فأخذتهم فإذا يضغمون المسكوت عنهم، يضغمون هذه الذال في هذه التاء سواء كانت بالإفراد أو كانت بالجمع. قال الناظم رحمه الله بعد هذا: وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء، وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء. هذا لفظ آخر بيّن الناظم رحمه الله تعالى فيه في قوله جل وعلا قال اركب معنا، قال يا بني اركب، اركب معنا. وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء، وفركب هدى بر معطوف على الإظهار، هذا معطوف على الإظهار. وفركب هدى بر قريب بخلفهم، فالمرموز لهم بهدى وبر وقريب وهما البزي وقالون وخلاد. وفركب هدى الهاء البزي، بر قالون، قريب خلاد. هؤلاء قرأوا في قول الله جل وعلا قال يا بني يركب معنا، قال يا بني يركب معنا، لكن هنا قال بخلفهم، بخلفهم. فإذا لهم وجه آخر وهو عظام، قال يا بني يركب معنا، قال يا بني يركب معنا. فإذا الناظم هنا رحمه الله تعالى بين أن هؤلاء وهم هدى البزي وبر قالون وقريب خلاد لهم وجهان في قول الله جل وعلا قال يا بني اركب معنا، قال يا بني اركب معنا، اركب معنا، اركب معنا، فأضغموا. والوجهان كلاهما صحيح، كلاهما مقروء به عنهما سواء قرأت بالإظهار وفي حال الجمع تقرأ لهما، تقدم وجه الإظهار على وجه إضغام، تقرأ لقالون، تقرأ لبزي، تقرأ لقنبل، تقدم له وجه الإظهار قال يا بني اركب معنا، ثم تعيد تقول قال يا بني اركب معنا في جمع القراءات، تقرأ لفلان له روايتان، فدائما نقدم وجه الإظهار على وجه الإضغام، نقدم وجه الفتح على وجه الإمالة، له وجهان، نقدم وجه الفتح على وجه التقليل، نقدم وجه التفخيم على وجه الترقيق، وهكذا دائما ما دام أنه له روايتان فدائما يقدم له والوجه الذي عليه العامة، الذي عليه الأغلب، فهنا أكثر هنا على وجه الإظهار، فنقدم وجه الإظهار لهم ثم نتبعه بوجه الإضغام. كذلك إن كان يقلل مثلا ورش يقلل في الرآت في الإمالات، له وجهان مثلا في بعض اللياءات، فنقدم له وجه الفتح ثم نأتي له بوجه التقليل. وفي الرآت أحيانا بعض الرآت له فيها وجهان، وهكذا. فإذا قول الناظم وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء المروز لهم بالكاف ابن عامر ضاع خلف جاء ورش هؤلاء لا خلاف عنهم بالإظهار تقرؤون قال يا بني اركب معنا وهذا منهج الشاطبي دائما فإنه يقدم وجه من كان له الخلاف ثم يتبعه بوجه من لا خلاف له وهذا كثير في فلا يؤخر الخلاف بل يقدم وجه خلافه ثم يتبعه بوجه اتفاق فقولوا هنا وفركب هدى بر قريب بخلفهم انتهى كما ضاع جاء من غير خلاف والراء جزم بلامها كوصب لحكم طال بالخلف يذبل من غير خلاف فهذه قاعدة عنده باستمرار دائما فيقدم وجه خلاف ثم يأتي بمن لا خلاف له ويتبعه به وهذا كثير كما قلنا وقد مثلنا بالراء هنا والراء جزما بلامها كوصب لحكم طال بالخلف يذبل من غير خلاف وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء من غير خلاف وهذا مضطرد عنده كثير فتأمله ثم قال يلهث له دار جهلاء قول الله جل وعلا إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث له دار جهلاء فالمروز له باللام من له وهو هشام داري وهو ابن كثير وجهلاء وهو ورش هؤلاء بالإظهار في قول الله جل وعلا إن تحمل عليه يلهث ذلك قول الله جل وعلا يلهث ذلك في أعراف يلهث ذلك مثل قول الذين كذبوا في قصة أعراف هناك يلهث ذلك إضغام الثاء في الذال فقوله هنا يلهث له دار جهلاء أي بالإظهار قوله له دار جهلاء فهؤلاء يقرؤون بإظهار هذه اللام ثم ذكر أن هشام وابن كثير ورش أظهر الثاء عند الذال في يلهث ذلك ثم قال وقالون ذو خلف ثم أخبر أن قالون ذو خلف فله فيها الإظهار والإضغام وقالون ذو خلف يلهث له دار جهلاء وقالون ذو خلف فلاحظنا هنا كذلك أنه أخر الخلاف فذكر قول الله جل وعلا يلهث ذلك فبين أن المروز له باللام وهو هشام وداري وهو ابن كثير وجهلاء وهو ورش قرأوا بإظهار هذه الثاء عند الذال في سورة الأعراف ثم ذكر أن قالون ذو خلف أي له في هذا اللفظ في إضغام الثاء في الذال في هذا اللفظ يلهث ذلك أو يلهث ذلك يلهث ذلك في أضغم العقاب قال يلهث ذلك يلهث ذلك فتضغم الثاء في الذال فلا تظهر هذه الثاء يلهث ذلك أو بإظهارها يلهث ذلك فقالوا له فيها وجهان في وجه الإظهار ووجه الإضغام ثم قال وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا ومبلا وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا قول الله جل وعلا هناك في البقرة ويعذب من يشاء، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، في آخر البقرة هناك، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. قال هنا يعذب، قل يعذب دنا بالخلف، يعذب دنا بالخلف، مروزه بدنا وبالكثير، ورد عنه الإظهار في هذا اللفظ يعذب، يعذب من يشاء، لأنه يقرأ بإسكان من كثير، أهل السنة كلهم يقرؤون بإسكان في هذا اللفظ، والعجيب أنه خرج مع أنه يقرأ بالإسكان كان أحرى به أن يدغم. فأهل السنة هناك في آخر البقرة ويغفر مع يعذب السنة العلا شذ الجزم، كما قال الناظم هناك، ويغفر مع يعذب سمى العلا شذ الجزم، سمى العلا سمى نافع ابن كثير وابو عمرو شذ حمزه الكسائي، هؤلاء كلهم يقرؤون يغفر ويعذب من يشاء. والقاعده في مثل هذا انه يدغم ما دام انه اسكن يعذب من، فالقاعده هنا ان من اسكن هذا يدغم، لكن ابن كثير مع انه يسكن لكنه خالف القاعدة فأظهر، وهذا ما يدل على أن القراءات ليست بالتشهي إنما هي بالتلقي وبالتواتر، وإلا لو كان بالقياس لنقول فما دام أنه قرأ يعذب بالإدغام بالإسكان فالأحرى به أن يدغم يعذب من يشاء، كما هو حال من معه، من معه فإنهم قرأوا لما أسكنوا أدغموا، قرأوا يعذب من يشاء. فقوله يعذب دنا بالخلف جودا ورش كذلك، مع أنه يقرأ هناك أيضا بالإسكان يعذب من يشاء، فكذلك قال الناظم هنا، بيّن الناظم هنا بأن هذا الموضع وهو موضع البقرة، وفي البقرة قل يعذب دنا بالخلف، فابن كثير له الخلاف كما قال الناظم، وأما ورش فليس له خلاف فيقرأ بالإظهار قولا واحدا، وهو أيضا مخالف لأصله، فأصله كما قلت يقرأ بإسكان سمع، يقرأ بإسكان يعذب من يشاء، فأيضا خالف أصله فقرأ بالإظهار، بقي قالون على أصله يعذب من يشاء، فالمسكوت عنهم يقرؤون بنظام، وغير أهل السماء وحمزة يقرؤون بالرفع يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ما في إشكال في هذا، لكن الذي يسكن من أهل السماء وحمزة كان أحرى بهم أن يدغموا، وأما الآخرون فهم يقرؤون بالرفع يعذب من يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فلا إشكال في إظهارهم في ذلك، لكن الذي يسكن هذا الذي كان من حقه أن يدغم، ومنه ابن كثير فقد أسكن لكنه خالف هذه القاعدة فقرأ بإظهارها. فإلا أن من الشراح قالوا ولكن التحقيق أن ابن كثير ليس له من طريق النظم وأصله إلا الإظهار، فليس فلا يقرأ له إلا به يعذب من يشاء. فمعنى الناظم هنا ذكر أن له وجهان، وقل يعذب دنا بالخلف فله وجهان، هذا مفهوم النظم، لكن الشارح قال ولكن التحقيق أن ابن كثير ليس من طريق النظم وأصله إلا الإظهار، فليس له إلا فلا يقرأ له به إلا به. ذكرنا في مقدمة الشاطبية أن الناظم زاد أوجها كثيرة على التيسير، وهذه الأوجه كثير منها في الطيبة، كثير من هذه الأوجه التي ذكرها الناظم هنا ونبه عليها تجدها في الطيبة كلها صحيحة مقروء بها، إلا أن العلماء تعقبوه في الشاطبية هنا فقالوا هذه الوجوه التي ذكرها ليست من طريق الشاطبية، يعني بمعنى أنها ليست من طريق التيسير، فالداني لم يقرأ بها، فهنا تعقب العلماء الشاطبي فيما ذكره من وجوه زائدة على ما في التيسير، فهي وإن كانت وجوه صحيحة إلا أن كان من حق الشاطبي أن يتقيد بما في التيسير، لأنه قال ماذا قال؟ وفي يسر التيسير رمت اختصاره، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. طيب ما دمت رحمك الله رمت اختصاره، فلماذا جئت بهذه الزيادات؟ فهنا تعقبه العلماء، في كل موضع زاد فيه شيء تعقبوا، قالوا وهذا ليس من طريق الشاطبية وأصلها التيسير، وهذا ليس من طريق الشاطبية، وهذا مع أنه ماذا قال؟ وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهاء تفضل، وذكر هذا وذكر هذا، قال سأزيد فوائد، أنا سأزيد فوائد، وكلها صحيحة مقروء بها. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهاء تفضل، فما كان من حقهم أن يتابعوه في كل صغيرة وكبيرة، هذا ليس من طريق الشاطبية. لكن أيضا هو أيضا قال وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فألزم نفسه بهذا. ولكن كل ما ذكره من زيادات فإنه مذكور في الطيبة في الوجوه الزائدة على الشاطبية مقروء به صحيح. فقال النظم هنا، فإذا بهذا يكون قد فرغنا من هذا الباب، وهو باب حروف قربت مخارجها، ولعلنا ننبه على بعض التوجيهات التي ذكرها الناظم. وكما قلت بالأمس وقبل أمس أن هذه التوجيهات بعضها مبني على باب المخارج، وبعضها مبني على باب الصفات. فمثلا في أول لفظ منه قال وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا، يقول العلماء في توجيه هذا، والحجة لإدغام أن مخرج الباء من الشفتين، وإدغام باء الجزم في الفاء أو يغلف فسوف، وإن تعجب فعجب، قال اذهب فمن تبعك. والحجة لإضغام أن مخرج الباء من الشفتين، نعم الباء مخرجها من الشفتين، من انطباق الشفتين، بعد ليس فقط بل من انطباق الشفتين، هذا مخرج الباء. ومخرج الفاء من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى أف، فالفاء أيضا مخرجها من رؤوس الثنايا العليا حينما تقابل باطن الشفة السفلى. إذن الباء والفاء كلاهما من الشفتين، وإن كانت الباء بانطباقهما والفاء من رؤوس الثنايا مع باطن الشفة السفلى، لكن يقابلهما أنهما يخرجان من الشفتين. فالتوجيه هنا يقول فقد اشتركا في الشفة، فهذا من مسوغات الإدغام، كما قلت اشتراك في المخرج أو اشتراك في الصفة، فهنا قد اشترك في المخرج، في الباء الباء والفاء قد اشتركا في المخرج وهو الشفتين، فكلاهما فكل منهما يخرج من الشفتين، وإن كنا قلنا بانطباق الشفتين في الباء، وأما في الفاء فتخرج من رؤوس الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى. فقال هنا فقد اشتركا في الشفة، واشتركا في الانفتاح والاستفهال أيضا، كما قلنا أكثر من مرة أن فإذا باب التوجيه كما قلنا يلاحظ فيه المخارج والصفات. فلاحظنا هنا كما قال اتفاق هذه الباء وإن تعجب فعجب. ومن مسوغات إدغامها اتفاقها مع الفاء في المخرج وهو الشفتين. قال واشتراكهما في الانفتاح والاستفهام أيضا من مسوغات ذلك الاتفاق في باب الصفات في الانفتاح. لا شك أن الباء حرف منفتح بمعنى أنها لست مطبقة حرف إطباق الصاد والضاد والطاء الأربعة. فالباء حرف منفتح. الفاء أيضا كذلك حرف منفتح كذلك. نحوها كما قلنا الإطباق هي الأربعة الصاد والضاد والطاء والضاء. فإذا أيضا هما مشتركان في الصفات في صفة الانفتاح. وفي الفاء هواء كما قال أف هذا الهواء الذي يخرج منا. قال هذا الهواء من حروف الهمس فحثه شخص سكت فيلزم من حروف الهمس جريان النفس يلزم من حروف الهمس جريان النفس أوف لا بد من هذا. فهذه الصفة زائدة على ما في الباء أب في انحباس النفس. ففي الفاء صفة همس جريان للنفس غير موجود في الباء. لكن كما قال يقابل هذه الصفة في الباء الجهر حروف الجهر أجد قط بكت ثمانية أجد قط بكت. فالباء من حروف الجهر. وهي أيضا من حروف الشدة كذلك حروف الشدة أجد قط بكت وحروف الجهر ما عدا حروف الهمس حروف الجهر ما عدا حروف الهمس وحروف الشدة أجد قط بكت. ففيها أيضا من الصفات ما ليس في الفاء. فوجود أن يقول هناك تكافؤ في الصفة في هذه الصفات ليست في هذه وفي هذه الصفات ليست في هذه. فهناك اتفاق في المخرج وهناك تكافؤ في الصفات. فما دام أن هناك اتفاق في المخرج وتكافؤ في الصفات إذن هذا من مسوغات إدغام هذه الباء في الفاء. وعلى كل نقول هذه التوجيهات كلها أن المؤلف هنا تابع هذا الباب حرفا حرفا مبينا مسوغات إدغام كل حرف من أول باب إدغام حرف قروة مخارجها إلى آخره. ولكن الذي عليه المعول أن هذه القراءات وهذا الذي ورد إنما هو قراءات متواترة صحيحة. جئت بتوجيه ما جئت بتوجيه لا يهمنا ذلك. المهم عندنا أنها قراءة صحيحة متواترة فتؤخذ هذه القراءة كما جاءت. فإن جئت بها بتوجيه فذلك شيء حسن وإن لم تأتي فلا عبرة به ولا يهمنا ما دام أن القراءة قد ثبتت وصحت فالقراءة سنة متبعة يلزم المصير إليها والأخذ بها. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه الكريم ويجعله رفيق دربنا في حياة الدنيا وفي الآخرة وأن يجعله شفيعا لنا عند ربنا يوم القيامة ويجعلنا وإياكم ممن يقرأه ويلقى به في دار الجنان وأن يعلمنا وإياكم ويعلم أبناءنا هذا الكتاب الكريم فإنه شرف الله شرف لنا وإنه لذكر لك ولقومك. وسأل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.